والقمر قدرناه منازل، أنا كان سبب سؤالي. نعم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. بداية النصب القمر، يعني لماذا نصب القمر ورفع الشمس؟ إذا كانت كلها آيات معطوفة فنصب القمر والقمر لماذا وليس والقمر؟ هذا نسميه اشتغال في النحو. اشتغال. نعم. يعني وقدرنا القمر قدرناه. اشتغال ايش يعني؟ ايش ما علي عند ما معنى يعني وقدرنا القمر قدرناه؟ أنا سأقول لك ايش يعني معناه. إذا كان هنالك فعل متعدي نصب ضمير الاسم المتقدم، نصب الضمير قدرناه. نريد هذه أو مثال من خارج القرآن إذا أردت، يعني خلي كيف ما محمدا أكرمته. طيب محمدا أكرمته، نعم أنا أكتب حتى أفهم جيدا. محمدا أكرمته. أكرمته. محمدا أكرمته مفعول به مقدم. محمد إذا يجوز محمدا أكرمته. طبعا. طب مفعول به مقدم. مثل إياك نعبد. إياك مفعول به مقدم. وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. نعم مفعول به مقدم. بل الله فاعبد. الله فاعبد. وهكذا. نعم سليم. مفعول به مقدم. مع محمدا أكرمت. أكرمت. أكرمت. بدون ضمير. بدونها. طيب. لو قلنا محمدا أكرمته. الآن نصب المفعول به هذا. يبقى الفعل أكرم نصب المفعول بالضمير. نصب خلاص بعد ما ينصب. طب من الذي نصب محمد؟ فرح نقدر فعل محذوف يفسره المذكور، يعني أكرمت محمدا أكرمته. ولهذا نقول إنه أكرم اشتغل بالضمير عن نصب الاسم الظاهر. اشتغل. اشتغل بنصب الضمير عن نصب. الله. هذا اسمه الاشتغال. اشتغال نسميه. والسماء رفعها. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقرأنا قرآنا فرقناه. وفرقنا قرآنا فرقناه. هكذا يعني سموا اشتغال. والقمر قدرناه. وكل شيء أحصيناه في إمام، يعني أحصينا كل شيء. يبقى خرج القرآن بلغة أصلها أحصينا كل شيء أحصيناه. هكذا أحصينا. ويعني عادين هنا القرآن دقيق. وطبعا هذا يجوز فيها الرفع والنصب في الاشتغال. في الاشتغال إلا مواطن يعني يجب النصب، هذا يدرسوها الطلاب في الكليات، مواطن الوجوب، وجوب النصب، وجوب الرفع. لكن في مثل هذا الموطن يجوز النصب والرفع في مواطن أخرى. لكن ربنا عادين في هذه الأمور يختار يعني إذا كان لبس يزيل اللبس يزيل شيء ويضع الشيء اللي نقوله في محله. في محله. نعم. وهنا نقول القمر مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور بعده. قدرنا يعني قدرنا سيره وقدرنا منازله أو شيء من هذا. نعم. هذا كذا. إذا والقمر قدرناه منازل، إذا هذا مفعول به قدرناه. جميل. منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون العثق مال التمر مال النخلة، العثق اللي في التمر البلح، اللي في البلح. هذا العود اللي في البلح اسمه العرجون. العود هذا العرجون اسمه، العثق هذا مقوس هكذا. اي هو هكذا. لما يصير قديم هو مقوس من ثقل التمر. لا هو مقوس وطبيعته هكذا. اي مقوس هو هكذا. قد يكون من التمر لكن هو مقوس. فإذا صار قديم هذا إذا قدم دق وانحنى واصفر. نعم. العرجون هو العذق في النخل. في النخل. عذق التمر. نعم. عذق البلح هذا. قديم يعني صار قديم قدم. راح دق وانحنى واصفر. وانحنى واصفر. راح يصير كالعرجون يعني الهلال راح يشبه. مثل الهلال مثلا. مثل الهلال هو مثل الهلال يشبه به. قال كالعرجون القديم. القديم يعني دقيق رفيع. هو رفيع يصير الشمروخ هذا. رفيع أصفر يصفر بعد وضعيف نحيف دقيق. طب حتى عاد وليس صار، لأن هو كل شهر يعود، كل شهر نفس الحالة. إذن هذه ليست خاصة بعلامات القيامة أو يوم القيامة. لا قدرناه منازل هذا تكلم. هذا منزل وهذا منزل وهذا منزل، وهذا كل شهر. ولو قال سارة كالأرجون لم يعني يعطي، لم يعطي هذا المعنى بهالدقة. سبحان الله. يصير لكن ليس فيها معنى. اللغة تحتمل يعني، تحتمل لكن هذا أدق، لأن كل شهر يعود إلى هذه الحالة. لكن سارة فيها معنى التحول، تحول تحول فقط، لكن ليس فيها العودة إلى ما. الله أكبر. هاي العودة إلى سابق الأمر. هكذا كل شيء. لماذا كالعرجون القديم؟ هذه بدايته مثلا ونهايته. يعني هذه بدايته ونهايته، آخر شيء نهايته هي هكذا. يا سبحان الله. سبحان الله. هذه أيضا آية طبعا. والقمر، تقدير القمر، منازل حتى يعود كالعرجون، آية من آيات كل الله. معطوفة على وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، كل معطوفة على كل هذه، لكن هذا آيات من آيات الله هكذا. وكلها قال ذلك في الشمس، قال لما قال تجري، قال ذلك تقدير العزيز العليم، ما قال يعني هذا هكذا من نفسه تجري هكذا كما تشاء من دون تقدير. ولذلك علق عليها قال والشمس تجري لمستقر لها، ما خلاها تجري هكذا عبثا او عشوائيا، ذلك تقدير العزيز العليم. يعني هي ليست بنفسها هكذا، وانما قدر ربنا هكذا وهذا قدره. ذلك تقدير العزيز العليم في الشمس، حركة الشمس والقمر قدرناه كما قدر ذاك. الله قال قدرناه. ما شاء الله عليك، أحسنت، لفتة طيبة. نفس لفتة طيبة. إذن هي ليست حركة طبيعية وليست ظواهر طبيعية، تقدير، هو تقدير العزيز العليم. ولذلك لما هو قال قبل قليل ذلك تقدير العزيز العليم، هنا قال قدرناه، اقتضى أيضا هو تقدير العزيز العليم، ما يعيد نفس العبارة لأن نفس الكلام هذا صح. قدرناه تعود على العزيز العليم سبحانه وتعالى، يعني هذا تقدير العزيز العليم. لكن الله كان في نفس شيء من العزيز العليم، يعني العزيز العليم من المهيمن مثلا، تقدير والعليم والعلم، لان هذا يحتاج الى علم، تحتاج الى هيمنه وسيطره والى علم. ولا كيف يعني حسابات، هاي مو حساب هذا، ولا كيف يعني دقه، مو هكذا، مو كل حساب هذا. سبحان الله. صح، بحسبان العلم، مو قال بحسبان، ليس صحيح العلم هذا. والله احسنت، ناخذ هذا